مؤبدة فقوله اردد وخلافه اردد، وقد أجمع أهل اللغة على ذلك أن لن لا تفيد النفي المؤبد. أما قوله تعالى لا تدركه الأبصار فقالوا هناك فرق بين الإدراك والرؤية، فالإدراك شيء زائد على الرؤية، لذلك قال الله سبحانه وتعالى فلما تراءى الجمعان، هنا أثبت الرؤية، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فغاير بين الرؤية والإدراك، فالإدراك شيء زائد على الرؤية. ومن جحد رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة فهو كافر، فإذا كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. نكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلة التكليف. السؤال الأول، ما الفرق بين الرسول والنبي؟ السؤال الثاني، هل هناك فرق بين مرتبتي المحبة والخلة؟ وأيهما أولى، أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين أو خليل رب العالمين؟ السؤال الثالث، تكلم عن مسألة القرآن كلام الله كما جاء عند الطحاوي رحمه. السؤال الرابع، اذكر دليلين على رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يرضى عنكم وأن يرزقنا وإياكم حسن العلم حسن الفهم وحسن العمل. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.